في البيت يعني في النبي كان في البيت عليه الصلاة والسلام. المسجد لا. نعم. شيخ خلني في عنانة الأعمش في محمول على السماء. نعم. عنانة الأعمش. في الأغلب الصحيحين محمولها عند الشيخين لأنهم ضغطوا روايات وأمثالة وأمثالوا بها ومحروها وروا عنهما قرروا سماحة والغالب عليه عدم الترجيح لكن قد يبلش في بعض الأحيان. ولكن في هذه الصحيحين فإنه تعلق رواية بالترجيح في العلاج. نعم. وذكر عن ابن جريج أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرتجع لسنة ولكنه كان يتأب ليله فيستريح. وذكر عن ابن جريج قد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ايوب آل المسيرين ان ابا موسى ورافع بن خديج وانس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويمرون بذلك. وذكر عن معمر عن ايوب آل نافع ان ابن عمر كان لا يفعله ويقول كما مال التسليم. وذكر عن ابن جريج اخبرني من اصدق ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنه ولكنه كان يدأب ليله فيستريح. قال وكان ابن عمر يحسبهم اذا راهم يضطجعون على ايمانهم. وذكر ابن ابي شيبه كان بالصديق الناجي ان ابن عمر راى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فارسل اليهم فنهاهم فقالوا نريد بذلك السنه. فقال ابن عمر ارجع اليهم واخبرهم انها بدعه. وقال ابو مجلس سالت ابن عمر انا فقال يلعب بكم الشيطان. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما بال الرجل اذا صلى الركعتين ما بال الرجل اذا صلى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار اذا تمعت. ولا فتت عليه السنه لانه ما كان يشهد في بيته وانما عرف ما كان يفعله في المسجد عند الناس وما كان يفعله عند الناس في الاسفار وفي المسجد وما كان يفعله في البيت عند اهله يستريح بها وهذا سمى جهه وجهه استراحه لم يريد ياكل الراحه بين الركعتين والفريضه. ابن عمر كلم عنه يعلم فيها راح الى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه اخبرت عنه في نعيمها. ابن عمر يقول كان بالتسليم أي تسليم مرة بعدين. وقد غلا في هذه الرجعة طائفتان وتوسط فيها طائفة ثالثة فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأقر الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة وتوسط فيها مالك وغيره ولم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة وكرهوها لمن فعلها استنانا واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر حيث كان يحسب من فعلها ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس. قال وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه فقال مالك عنه فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وهذا صريح أن الفجر قبل سنة الفجر. وقال غيره عن ابن شهاب فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شق الأيمن

لا يستعلم لا وبال تعلم الأبي وجدته لا يعرف أبي أبي عندك الحمد لله. قال المنذر في تفسيره اتبعنا على ابن أبي لعله يعلم صدق يا خير لا تعال الله فاهم الله تعال يبدأ في الخير صدق سبحان الله لا يزل لك شعر العلم ولكن لا تعال الله نعم حدثنا

حديث ماجه حديث مهم محلق بيزين كاشف بيزين. قال النسائي وابن ماجه ومحمد بن نصر في قيام الليل وسنده حسن وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الخطيب في كتاب القنوت وعن ابن عباس عند ابي نعيم في الحليه وعن ابن عمر عن الطهراني في الاوسط وهي على بعضها وهي على بعضها في قوله حديث ابي بن كعب رضي الله عنه من الرقي؟ نعم العطار. الثاني محلو يزن. هذا هو. سنة الهن. حدثنا علي بن ميمون. محلو بن يزيد عن سفيان. عن علي بن ميمون الرقي. حدثنا مخلب بن يزيد. عن سفيان. عن زبيد بن اليامي. سعيد بن عبد الرحمن بن عبد النبي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه. هذا شيء مخلد بن يزيد القرشي الحراني صدوق له أوهام من كبار التاسعة مات سنة 93 البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه غير أحد مات الله يمكن هذه الأوهام المحفوظة الحديث الصحيحة كلها بعد الرفوع هذا المحفوظ ولوك بعد الرفوع حديث عمر صحيح البخاري في حديث هذه غيرها كثيرة وحديث أخرى كلها بعد الرفوع راجح من القنوت بعد الرفوع لكن في الفجر ولا في النوازل فقط في النوازل في القنوت الفجر دائما لا هم شرعي انما في النوازل يكون بالفجر فقط ما هو الفجر دائما هذا تكارث انما يبحث في النوازل النوازل بالاوقات الخمسه ولا بالفجر الفجر افضل الفجر افضل الفجر افضل نعم قنوت الفجر نعم هذا واحد حسن على ان رسول الله كيف تقولون في القنوت نعم هل حسن يجب لك أسرع نعم أو خمسة نعم هذا واحد حديث حسن وحديث يجب لك أسرع صحيح لكن ما كان الصحابة اللي نوكر في رمضان وما خلقوا بعض الأنفاس في أول السنة إذا طرح بعض الأنفاس من باب يعني إشعار النفس أنه غير واجب وفي تراويح في حال الناس انه غير واجب اذا ترك بعض الليالي والحسن فتعلمون انه ليس بواجب نعم وقبل عليها درس العاشره نعم ما لك حالها تجي انا ارى كما يرى النسائي صحيح ما لك حالها لكن ظاهر ان يكررها مع النبي كان يقرأ في النوازل ولا يدين قال في هذا الأمر ترك الله يوما ثم تمسك ثلاث شهور جواز البيهقي وهذا كان حافظ النوم من رواه البيهقي كان البيهقي كان يضع البيهقي في قلوبه نعم لا لا شرط على الله قال من أسباب الإجابة لكن كان يدعو بدون رفع اليدين سنة كتاب يدعو رفع اليدين تقولون هذا آخر ما هذا هذا حرام مثل الدعاء لكن مو سنة رفع اليدين وقلوبك وفي الاستشفاء تقول في الدعاء عند الجمعة الأولى والثانية وعلى الصفا والمرية الصفا والمروة وفي عرفات المنزلفة ما فيها أفضل رفع اليدين أفضل وما عداها كرة بكرة بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.